السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن من أعظم نعم الله عز وجل علينا في إسلامنا أن ندرس أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه نعمة عظمى قل من يشاركنا فيها من الناس. فيجب علينا أيها الإخوة أن نستشعر هذه النعمة وأن نشكر الله عز وجل عليها، وإن أعظم شكرها أن نخلص لربنا سبحانه وتعالى فيها، وأن نبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وأن نحب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل بما فيها، ونقتدي بحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيها الإخوة أن كل مؤمن يعلم أنه يجب عليه فرضا لازما أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا فوق حبه لجميع البشر. ومن أراد أن يزن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى أمرين: الأمر الأول إلى حبه لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان يحب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلام كل أحد من الناس، فإنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا فوق محبة كل البشر. وأن ينظر إلى الاقتداء واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان إذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح عمل به وقدمه على كل شيء، فإنه في هذه الحال يدل ذلك على صدق محبته للنبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل البشر. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نستشعر نعمة الله عز وجل علينا بأن نجتمع في هذا المجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأ الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونفهم معانيها، ونستخرج شيئا من حكمها، وأن نحرص على أن نكون مخلصين لله، وأن نعزم في قلوبنا على أن إذا سمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل بما فيه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وقبل أن نشرع في قراءة الأحاديث من صحيح الترغيب والترهيب، أحب أن أنبه إخواني الطلاب إلى أمر قد تقدم التنبيه عليه مرارا، وهو أن بعض الإخوة من حرصهم على الدرس يحضرون مبكرين قبل الصلاة ويضعون يعني الكتب أمام الكرسي ويذهبون للصلاة، وهذا في الحقيقة تترتب عليه مفاسد، منها أن الناس قد يتخطون هذه الكتب وقد يطأون هذه الكتب بأقدامهم، لأن الماشي في المسجد ينظر إلى الصفوف التي أمامه ولا ينظر في الغالب إلى ما تحت رجليه، فقد يعني يطأ برجليه هذه الكتب، وهذه مفسدة يجب علينا أن نجتنبها. ومن ذلك أيضا من المفاسد أن هذا يفرق الصفوف ويجعل الصف يعني غير متصل، وهذا أيضا مفسدة. ومن ذلك أيضا أن هذا يؤذي بعض قلوب المؤمنين الذين يصلون في المسجد ويرون هذا، وهذا يؤذيهم، وأذية قلوب المؤمنين مفسدة يجب علينا أن يعني نجتنبها. كما أن من مفاسد هذا الأمر أنه قد يجعل بعض الناس ينظرون إلى طلاب العلم نظرة تنقص، وهذا الأمر ينبغي أن نجتنبه. ولذلك أوصي أحبتي وفقني الله وإياهم إلى كل خير بعدم وضع الكتب أمام الكرسي من أجل حجز المكان في الدرس، لا سيما والأمر واسع والحمد لله، وليست هناك حاجة ماسة إلى هذا الأمر. وأما درسنا فكما تعلمون أيها الأحبة ففي عصر كل ثلاثاء نشرف بأن نستمع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة من خلال كتاب صحيح الترغيب والترهيب، ونعلق على هذه الأحاديث ونبين معانيها. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الترهيب من تأخير الغسل لغير عذر. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: هذا قرأناه الأسبوع الماضي ولا ما قرأناه؟ ما قرأناه؟ طيب تفضل. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب، إلا أن يتوضأ. رواه أبو داود عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار ولم يسمع منه. نعم، عقد المصنف رحمه الله عز وجل هذا الفصل للترهيب من تأخير الغسل، والمقصود بالغسل هنا غسل الجنابة، غسل الجنابة. قال: لغير عذر، وذكر حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب، إلا أن يتوضأ. وهذا الحديث حسنه الشيخ ناصر رحمه الله لشواهده، وقد ذكر الشيخ له شواهد تقويه، فالحديث ثابت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تقربهم الملائكة، أي ملائكة الرحمة، لا تقربهم بالخير والإحسان: جيفة الكافر، جيفة الكافر. ومعنى ذلك أن الملائكة لا تحضروا جنازة الكافر بخير ورحمة، بخير ورحمة، لا أنها لا تحضره مطلقا. فالكافر أيها الإخوة يحضره ملك الموت والملائكة الذين معه ويقبض روحه، لكن المقصود هنا أن ملائكة الرحمة، الملائكة لا تقرب جيفة الكافر بخير ورحمة. وقد جاء في حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير. رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. فهذه الرواية مفسرة للرواية التي معنا: لا تقربهم الملائكة أي بخير، فجنازة الكافر لا يحضرها الملائكة بالخير. والمتضمخ بالخلوق، الخلوق أيها الإخوة طيب من الزعفران، وقد يكون معه غيره، لكن الأصل أنه طيب من الزعفران، فهو طيب لون، طيب لون. والتضمخ به معناه أن يطلى الجسد به، أن يطلى الجسد به، أو يطلى الثوب به. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود هنا أيها الإخوة إنما هو تضميخ الجنائز بالزعفران، تضميخ الجنائز بالزعفران. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه عام، يشمل تطيب الجنائز بالزعفران وتطيب الأحياء بالزعفران، لأن هذا من طيب النساء. والعلماء يقولون إن طيب النساء ما ظهر لونه وخفيت رائحته، وأن طيب الرجال ما ظهرت رائحته وخفي لونه. فيقولون إن تطيب الرجل بالزعفران هو تشبه بالنساء، وتشبه الرجل بالنساء من المحرمات بل من كبائر الذنوب. وهذا أظهر أن الحديث عام، يشمل تطيب الجنائز بالزعفران وتطيب الأحياء بالزعفران. والجنوب إلا أن يتوضأ، أي الجنوب إذا أجنب ولم يغتسل ولم يتوضأ فإن الملائكة لا تقربه بخير ورحمة وإحسان، أي أنه يحرم الخير والإحسان حال كونه جنبا ولم يتوضأ. هذا ظاهر الحديث، وقد اتفق الفقهاء على أنه يجوز للجنب أن يؤخر الغسل إذا لم تلزمه الصلاة. اتفق العلماء على أن الجنب يجوز له أن يؤخر الغسل إذا لم تلزمه الصلاة، ومعنى ذلك يا إخوة أنه إذا لزمته الصلاة وجب عليه الغسل. لو أن إنسانا جامع قبيل الصلاة فإنه يجب عليه أن يغتسل فورا لأن الصلاة تلزمه، لكن لو أن رجلا جامع امرأته في أول الليل، جامع امرأته في أول الليل، اتفق الفقهاء على أنه يجوز له أن يؤخر الغسل إلى صلاة الفجر، إلى صلاة الفجر ثم اختلفوا هل يشترط لهذا الجواز أن يتوضأ أو لا يشترط، فجمهور الفقهاء على أنه لا يشترط وأن الأفضل أن يتوضأ، أن الأفضل أن يتوضأ. جمهور الفقهاء قالوا لا يشترط أن يتوضأ ليجوز له أن يؤخر الغسل، لكن الأفضل أن يتوضأ. فإذا جامع الرجل امرأته في أول الليل يجوز له أن ينام قبل أن يغتسل وقبل أن يتوضأ عند جمهور الفقهاء، لكن الأفضل له إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، وذلك لما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. أمنا عائشة رضي الله عنها تحكي عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب أو أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، والحديث في الصحيحين. فهذا يدل على أن الأفضل أن يتوضأ. وجاء أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ، نعم إذا توضأ. والحديث أيضا في الصحيحين. وهذا الوضوء عند الجمهور للاستحباب للأفضلية وليس شرطا للجواز. لماذا؟ قالوا أولا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال أبو هريرة رضي الله عنه فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال رضي الله عنه كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المسلم لا ينجس. متفق عليه. فهنا يا إخوة أبو هريرة رضي الله عنه كان جنبا وخرج من بيته وهو جنب، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق فانخنس ذهب خفية قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب فاغتسل. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال له أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال يا رسول الله إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على جنابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المسلم لا ينجس. فهنا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة خروجه وهو على جنابة، ولم أيضا يقره على أنه ذهب ليغتسل من أجل أن لا يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابة، بل قال سبحان الله، وهذه كلمة قال للتعجب، إن المسلم لا ينجس. أيضا قالوا لحديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصنع في الجنابة، كيف كان يصنع في الجنابة، فقالت رضي الله عنها ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. ولحديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام وهو جنب؟ قال نعم، ويتوضأ إن شاء، ويتوضأ إن شاء. وهذا رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني والأرناؤوط. ووجه الدلالة منه ظاهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويتوضأ إن شاء، فجعل الأمر إلى مشيئته. قالوا إذن الأحاديث بمجموعها تدل على أن الأفضل أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنوب يتوضأ. ولكن هذا ليس شرطا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ولحديث عمر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد وهو جنب أو أينام وهو جنب، فقال نعم ويتوضأ إن شاء. وهذا الذي يظهر لي رجحانه والله أعلم، قول الجمهور أنه يجوز للجنب أن ينام وأن يأكل قبل أن يغتسل ولو لم يتوضأ، لكن الأفضل له أن يتوضأ. طيب هذا الحديث قال والجنب إلا أن يتوضأ، ما المراد به؟ قالوا المراد يعني به الحث على الاغتسال، الحث على الاغتسال وعلى المبادرة بالاغتسال أو الوضوء، أو الوضوء جمعا بين الأحاديث، جمعا بين الأحاديث. نعم. قال رحمه الله وعند البزالي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق. نعم، هذا الحديث الذي صححه الشيخ ناصر رحمه الله فيه معنى ما تقدم، ثلاثة لا تقربهم الملائكة أي بالخير والرحمة والإحسان: الجنب إلا أن يتوضأ كما تقدم في الحديث السابق، وقلنا إنه جمعا بين الأدلة يكون هذا من باب الحث على المبادرة بالغسل، والسكران حال سكره، فإن الملائكة لا تقربه بخير ورحمة وإحسان، والمتضمخ بالخلوق وقد تقدم هذا. نعم. قال رحمة الله عليه: الترغيب في الوضوء وإسباغه. نعم، الترغيب في الوضوء، والوضوء كما تعرفون أيها الإخوة في اللغة من الوضاءة، والوضاءة في اللغة هي الحسن والنظافة، هي الحسن والنظافة. يقال وجه وضيء أي أنه حسن، ويقال ثوب وضيء أي أنه نظيف، أي أنه نظيف. وعندنا يا إخوة هنا الوضوء والوضوء، عندنا الوضوء بضم الواو والوضوء بفتح الواو، والوضوء بالفتح في اللغة والشرع هو الماء الذي يتوضأ به، الوضوء بالفتح في اللغة وفي الشرع هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم في اللغة وفي الشرع هو الفعل، الوضوء بالضم في اللغة وفي الشرع هو الفعل، غير أنه في اللغة هو فعل النظافة، هو فعل النظافة. يقال توضأ قبل الأكل وضوءا، توضأ قبل الأكل وضوءا أي غسل يديه قبل الأكل، فنظف يديه. أما في الشرع فالوضوء هو العبادة المخصوصة، وهو التقرب إلى الله عز وجل بغسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. التقرب إلى الله عز وجل بغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذا الوضوء. وإسباغه، الإسباغ يا إخوة هو الإتمام، إسباغ الوضوء هو إتمام الوضوء. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا، وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه بغير هذا السياق. نعم، هذا الحديث رواه ابن خزيمة في الصحيح، ومعنى ذلك أنه صححه، ورواه كذلك ابن حبان في صحيحه، ورواه الدارقطني وقال إسناد صحيح ثابت، ورواه ابن منده بهذا السياق الذي أورده الحافظ المنذري عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام، فقال: الإسلام. هذا يا إخوة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الإسلام بالشهادتين، لأنهما مفتاح الدين، ولا يكون الإنسان مسلما إلا إذا أتى بهما، وهما يقوم عليهما كل خير، كل خير إنما يقوم على الشهادتين، ولذلك بدأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم. أن تشهد أن لا إله إلا الله، يعني أن تشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، أن تشهد أنه لا معبود بحق إلا الله. والشهادة تقتضي اليقين والعلم، تقتضي اليقين والعلم، فتكون بذلك جازما أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وأن تنطق بذلك فلا بد من القول مع القدرة، عند القدرة لا بد من القول، ولا بد من العمل بمقتضاها حتى تتحقق هذه الشهادة. ففيها نفي العبادة بحق عن كل ما سوى الله. نعم فيه معبودات، نعم فيه معبودات، لكن هذه العبادة لكل ما سوى الله مطلقا هي من الظلم البين. الذي يعبد الملائكة ظالم، الذي يعبد الأنبياء ظالم، الذي يعبد الأولياء ظالم، الذي يعبد الأصنام ظالم، ففيها نفي العبادة بحق عن كل ما سوى الله، وفيها إثبات العبادة لله عز وجل، إثبات العبادة الحق لله عز وجل. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله محبته فوق كل البشر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن يعتقد أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. تشهد أن محمد رسول الله بمعنى أن تحبه صلى الله عليه وسلم فوق كل البشر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن تعبد الله بما شرع، وأن تعتقد اعتقادا جازما أنه عبد من عباد الله لا يعبد أبدا، وأنه رسول يصدق ولا يكذب صلى الله عليه وسلم. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة. الصلاة هي عمود الإسلام، ولذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادتين، فهي مفتاح الأعمال في الدنيا ومفتاح الحساب في الآخرة. أعظم أعمالنا على الأطلاق الصلاة، أعظم أعمالنا في الدنيا الصلاة، مفتاح الخير بعد الشهادتين الصلاة، ومفتاح الجزاء والفلاح يوم القيامة الصلاة، فإن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. ولذلك فرضت الصلاة فوق السماوات، جميع الأعمال فرضت في الأرض إلا الصلاة، فرضت علينا عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. فحقيق بالمؤمن الموفق أن تكون عنايته بالصلاة عناية تامة، وأن يحرص عليها أحرص من التجار على نفيس الأموال. أعظم الغنى للمسلم بعد توحيده الصلاة، أن يكون مصليا. فالكنز الأعظم للمسلم بعد توحيده الصلاة، فينبغي عليه أن يعتني بها عناية كاملة. وإقامة الصلاة كما قال العلماء لها حكمان، واجبة ومستحبة. إقامة الصلاة قد تكون واجبة وتكون مستحبة، فتكون واجبة وذلك بأن يأتي المسلم في الصلاة بالقدر الواجب فيها، أن يأتي المسلم في الصلاة بالقدر الواجب فيها. فيأتي بأركانها وواجباتها ويصليها الرجل في جماعة، فإن من إقامة الصلاة الواجبة أن يصلي الرجل الصلاة في جماعة. وتكون مستحبة بأن يكملها بالسنن. هذه من إقامة الصلاة، من إقامة الصلاة أن يكمل المسلم صلاته بالسنن، وأن يحرص على أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال لنا قائل ما حكم إقامة الصلاة، نقول إقامة الصلاة واجبة ومستحبة، فواجبة بحيث يأتي فيها بالمقدار الواجب، فيأتي بأركانها وواجباتها، وإذا كان رجلا يصليها في الجماعة وما زاد على ذلك فإنه من إقامة الصلاة المستحبة، وتؤتي الزكاة، والزكاة ركن من أركان الإسلام يتعلق بالمال، وتحج وتعتمر. وتحج، والحج ركن من أركان الإسلام بإجماع أهل العلم، وتعتمر. في هذا يا إخوة دليل على وجوب العمرة، وأن العمرة واجبة، وهذا هو الأصح من أقوال أهل العلم، أن العمرة واجبة لمن توفرت فيه الشروط. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد، فقال صلى الله عليه وسلم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، رواه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل على، وعلى تقتضي الوجوب، هل على النساء جهاد، قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وقد جاء أن رجلا قال لعمر رضي الله عنه إني أسلمت ورأيت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما معا، فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. ووجه الدلالة يا إخوة أن هذا الرجل الذي أسلم قال رأيت الحج والعمرة مكتوبين علي، وهذا يدل على الفرض، وأقره عمر رضي الله عنه ولم ينكر عليه ولم يقل له لا الحج مكتوب عليك أما العمرة فمستحبة. فهذا الحديث من الأدلة الدالة على وجوب العمرة. قال وتغتسل من الجنابة، وتغتسل من الجنابة، وغسل الجنابة واجب بإجماع العلماء. وغسل الجنابة كما يقول العلماء نوعان، غسل مجزئ لابد منه، وغسل كامل. والغسل المجزئ يا إخوة هو أن ينوي غسل الجنابة وأن يتمضمض ويستنشق وأن يغسل سائر جسده بعد غسل رأسه، بمعنى أن يصيب جسده كله بالماء، أن يصيب جسده كله بالماء، أن ينوي لا بد من النية، وأن يتمضمض ويستنشق، وهذا تقدم معنا أنه الأحوط في الغسل، وأن يدخل ذلك في الغسل الواجب، وأن يلزمه الإنسان، وأن يصيب سائر بدنه جميع بدنه بالماء ولا يترك من ذلك شيئا. وأما الكامل فهو أن يغتسل الغسل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتم الوضوء. والوضوء يا إخوة واجب على من تجب عليه الصلاة بإجماع العلماء، وقد تكلمنا مرارا عن صفة الوضوء. وإتمام الوضوء وإسباغه نوعان، واجب ومستحب. فالواجب أن ينوي الوضوء وأن يغسل وجهه، وأن يتمضمض ويستنشق، وأن يغسل يديه إلى المرفقين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وأن يمسح رأسه كله، وأن يغسل رجليه إلى الكعبين، أي مع الكعبين، مرتبا ذلك ومواليا في كل ذلك. هذا الراجح من أقوال أهل العلم في الوضوء الواجب أو في الإتمام الواجب. والإتمام المستحب أن يزيد على ذلك، كأن يتوضأ ثلاثا ثلاثا إلا في مسح الرأس، يمسح مرة واحدة، فهذا من الإتمام المستحب. ومن الإتمام المستحب أن يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، وأن يبدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى. هذا إتمام للوضوء مستحب. وتصوم رمضان، وهذا ركن من أركان الإسلام معلوم. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. وهذا يدل على أن الوضوء من شعائر الإسلام العظمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في تفسير الإسلام، وذكره مع هذه الأركان العظيمة. ويدل هذا أيضا على فضيلة إتمام الوضوء. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الصحيح في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي، أي أمة الإجابة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون أمة الدعوة وقد تكون أمة الإجابة، والمراد هنا أمة الإجابة الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدقوه. إن أمتي يدعون، يدعون هنا إما أنها بمعنى ينادون، ينادون يوم القيامة من الدعاء بمعنى النداء، فأقول لك دعوتك أي ناديتك. وقيل يدعون بمعنى يسمون، يسمون من الدعاء بمعنى التسمية، تقول: ولد لي البارح مولود فدعوته محمدا، أي سميته محمدا. يدعون يوم القيامة غرا. والغرة هي بياض في جبهة الفرس، وهي حلية للفرس وجمال، محجلين التحجيل بياض في اليدين والرجلين للفرس، وهو أيضا من جمال الفرس. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يدعون يوم القيامة غرا محجلين، فيدعون وينادون ويبعثون غرا محجلين. وهذه فضيلة أولا للغرة والتحجيل للوضوء، فضيلة أولا للوضوء أنهم ينادون يوم القيامة على هذه الصفة، على هذه الصفة. من آثار الوضوء المشهور يا إخوة بالضم، من آثار الوضوء يعني من آثار فعلهم للوضوء. ويجوز الفتح بمعنى الماء الذي يتوضؤون به، يعني من آثار الماء الذي يتوضؤون به، لأن هذه من آثار هذا الماء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. طيب يا إخوة الحظوا معي، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. إذن ذكر الغرة وذكر التحجيل، ثم قال من استطاع، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، ما قال وتحجيله. لماذا؟ قال العلماء المقصود فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله، واقتصر على ذكر الغرة من باب التنبيه بها على الثاني، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها قبل غرا محجلين. وذكر الغرة لأنها أشرف، لأن الغرة في الوجه، لأن الغرة في الوجه فهي أشرف. وقد جاء عند مسلم فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، ففي رواية عند مسلم جاء التصريح بالتحجيل، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. طيب ما المقصود بالغرة والتحجيل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ قال العلماء المقصود بهذا نور يكون في هذه الأعضاء، فهو نور في الوجه ونور في اليدين والرجلين. وبعض أهل العلم عبر بالبياض فقال بياض في الوجه وبياض في اليدين والرجلين، لكن الأول أدق، نور يكون في وجه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحسن وبهاء من أثر الوضوء، وفي اليدين وفي الرجلين. طيب كيف يطيل غرته؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله كيف؟ بعض أهل العلم فهم من الإطالة هنا المعنى الظاهر المحض، بأن تجعل الغرة طويلة، بالزيادة في الوضوء، وهذا هو ظاهر فهم أبي هريرة رضي الله عنه الذي سيأتينا. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يغسل يديه إلى الإبطين، إطالة للغرة، لكن هذا المعنى بعيد. وقال بعض أهل العلم معنى يطيل أي يديم، يديم يعني يطيلها من جهة المدة. فمن استطاع منكم أن يديم غرته وتحجيله فليفعل. وقال بعض أهل العلم بل المقصود أن يكون أحسن وأجمل من غيره في هذا، وأن الناس يوم القيامة أعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون غرا محجلين، كما قلنا هو نور في الوجوه والأيدي والأرجل، وأنهم يتفاوتون في هذا بهاء وحسنا يوم القيامة. فكلما كان العبد أكمل في وضوئه كلما كان حسنه وجماله أعظم يوم القيامة. كيف نطيل الغرة والتحجيل؟ بالحرص على إسباغ الوضوء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالزيادة كما فهم الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير الصحابة لم ينقل عنهم ذلك، لم ينقل عنهم ذلك، أعني الزيادة في غسل اليدين مثلا إلى الإبطين وغسل الرجلين إلى قرب الركبتين، لم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن جماهير الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك الصواب أن إطالة الغرة والتحجيل تكون بالحرص على السنة في الوضوء، أن تسبغ الوضوء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا الأقرب. لكن هذه الجملة الأخيرة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، اختلف العلماء فيها هل هي من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. فذهب بعض أهل العلم إلى أنها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. فأبو هريرة ماذا قال؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. انتهى هنا الحديث. فهم أبو هريرة رضي الله عنه من هذا الحث على العناية بالغرة والتحجيل، فقال للناس: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ولذلك الحافظ المنذري قال: وقد قيل إن قوله من استطاع إلى آخره إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه، وقد ذكره غير واحد من الحفاظ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم أرى هذه الجملة، لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة. لم أرى هذه الجملة، يعني فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، لم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة. ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه. وهذا يا إخوة يشعر بأن هذه الجملة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن 10 من الصحابة قد رووا هذا الحديث ولم يذكروا فيه هذه الجملة، وأبو هريرة رضي الله عنه قد روى هذا الحديث عنه جملة من الرواة لم يذكروا هذه الجملة إلا نعيما، فإنه ذكر هذه الجملة. ثم إن نعيما رحمه الله كما جاء في مسند الإمام أحمد حيث روى الإمام أحمد هذا الحديث بإسناده عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة، أقول إن نعيما رحمه الله وهو الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في آخر رواية الإمام أحمد للحديث: لا أدري. قوله: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. انتبهوا لهذا يا إخوة، هذه الجملة رواها عن أبي هريرة نعيم، ونعيم كما عند الإمام أحمد قال وهو الراوي عن أبي هريرة قال: لا أدري. قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. ولهذا جزم جمع من العلماء بأنها من كلام أبي هريرة، منهم مثلا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وابن القيم وعدد من أهل العلم. لكن الحديث دل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تدعى يوم القيامة بهذه الميزة وهذه الصفة العظيمة، وهو أنهم يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا أن الوضوء بغسل الوجه واليدين والرجلين من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يوم القيامة لا يدعى بهذه الصفة غرا محجلين إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فضيلة للوضوء وإسباغ الوضوء، فإن هذه من أعظم الصفات لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة، ما نراه من أنفسنا ومن إخواننا من عدم العناية بالوضوء تقصير شديد. نعم قد نأتي بالوضوء ولا نخل به، لكن لا نجد العناية اللائقة بالوضوء. وأغلب الناس اليوم في طرفين: طرف الموسوسين الذين يعتدون في الوضوء، وهذا مذموم لا خير فيه، وطرف المتساهلين الذين يتوضؤون بتساهل شديد. والوسط والخير في العناية بالوضوء وإسباغه وإتمامه، وأن نحرص بأن نأتي به على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف هنا لنجيب عن بعض الأسئلة ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. وغدا كما تعلمون درسنا في أصول الفقه إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، رفع قدركم في الدارين. ونفعنا بما قلت، ثم غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. صلى الله عليكم. المعنى الثاني الإدامة، إدامة المدة، ما المراد به؟ المعنى الثاني كيف؟ أن يديم المدة. نعم، يعني من أراد أن تطول مدة الغرة والتحجيل فيه. وهؤلاء العلماء فهموا منها أنها أن الناس يتفاوتون في بقاء هذه الغرة والتحجيل. نعم. لكن الثالث هو أظهر المعاني، وهو أن تكون الوضاءة في الوجه وفي اليدين والرجلين أظهر وأجمل. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: ما حكم لبس الباروكة للرجال والنساء؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصل، وهو أن يوصل الشعر بغيره مما يوهم أنه شعر، ولم يأذن في ذلك حتى لمن تساقط بعض شعرها لعارض وكانت عروسا ستزف إلى زوجها. والوصل من كبائر الذنوب، والباروكة أشد من الوصل، لأن الوصل إضافة شعر إلى شعر موجود، والباروكة وضع شعر جديد بالكلية يغطي الشعر الأصلي. فقد يكون واضع الباروكة يعني مجعد الشعر مثلي، ويضع باروكة من شعر ناعم، والذي يراه يظن أن يعني شعره يعني بهذا الجمال، وليس كذلك. وكذلك بالنسبة للنساء فهو أشد من الوصل، ولذلك لا يجوز وضع الباروكة للرجال والنساء، إلا أنه يستثنى في النساء حالة الضرورة، كما لو فقدت المرأة شعرها كله كالنساء اللاتي يصبن بالسرطان عافى الله المسلمين والمسلمات وشفى كل مريض من المسلمين والمسلمات، اللاتي يتناولن علاجا كيماويا، فإن هذا قد يسقط الشعر بالكلية، فهذه حالة ضرورة، لأن هذا تشويه ظاهر، فيجوز إذ ذاك للمرأة أن تضع يعني الباروكة لتغطي هذا التشويه. أما الرجل فالصلع ليس تشويها له ولا يضره، ولذلك لا يجوز له أن يضع الباروكة مطلقا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: صليت مع إمام فسهى في الركعة الأخيرة فلم يسجد السجدة الثانية، وتشاهد وسجد للسهو ثم سلم، ونحن فعلنا مثله، إلا أنني بعد فراغه سجدت السجدة المتبقية ثم أتيت بالتشهد إلى آخره وسلمت، ثم نبهته ليفعل كما فعلت، ثم سجدت للسهو وفعل مثل ما طلبت منه، فما حكم صلاته وصلاتنا؟ هذا الإمام في الركعة الأخيرة جلس سجد سجدة واحدة ثم جلس للتشهد وسلم وسجد للسهو، وفعله غلط، لأن الجلوس بين السجدتين ركن، والسجدة الثانية ركن، فلا يكفي أن يسجد للسهو، بل كان الواجب أن يأتي بالسجدة الثانية من جلوس ينوي به الجلوس بين السجدتين ثم يجلس للتشهد، يعني يأتي بالسجدة الثانية، يأتي بالجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية وما يليها، ثم يسلم، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو، ثم يسجد للسهو، لأنه هنا قد زاد في الصلاة، لأن تشهده الأول زيادة، فيسجد للسهو ثم يسلم. الإمام أخطأ هنا، والأخ أخطأ في شيء، وهو أنه بادر هو أولا للسجود، وتصحيح الصلاة، وكان المشروع أن ينبه الإمام فور سلامه، والكلام هنا لا يضر الصلاة لأنه بمصلحة الصلاة كما في حديث ذي اليدين، فكان يقول للإمام إذا لم يتنبه لترك السجدة إلا بعد سلامه، وإلا الحقيقة ينبغي أن ينبه الإمام في أثناء الصلاة، لكن يغلب على الناس اليوم الغفلة، لكن ما دام أنه تنبه فكان الواجب أن يباشر الإمام مباشرة ويقول يا شيخ بقي علينا السجدة الثانية، ويأتي مع الإمام بما بقي. ولكن الذي فعله لا يبطل صلاته، وصلاته صحيحة، وما دام أن الإمام تدارك بعد أن نبهه وصلى معه الناس فالحمد لله، الصلاة صحيحة بهذا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول الرجل يبيع الشقق والبيوت، فيأتيه المشتري فيقول أو المشترون فيقول بعضهم هذه الشقة أعجبتني الآن، أذهب إلى البنك أخذ منه القرض وأشتري منك هذه الشقة، هل يجوز أن يبيع له الشقة؟ إذا علم أنه سيقترض من أجل شراء الشقة، بمعنى علم أن بيعه له سيكون سببا للقرض الربوي، فلا يجوز له أن يبيعه، بل يخبره ويقول لا أنا لا أبيعك لو اقترضت من البنك. لماذا؟ لأنه هنا قد علم قبل فيكون سببا في اقتراضه بالربا. أما إذا كان الرجل قد اقترض بالربا قبل أصلا واشترى منه بهذا، فهذا البيع صحيح، فهذا البيع صحيح ولا يأثم، لأنه لم يكن متسببا في هذا الاقتراض. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما حكم اغتسال النساء في حمامات المسجد؟ تقدم معنا أن المرأة لا يجوز لها أن تغتسل في الحمامات العامة إلا لضرورة، كأن لا يكون هنالك ماء في بيتها وتجد ماء في حمام عام تأمن فيه على نفسها، فهذه ضرورة. وعلة تحريم اغتسال المرأة في الحمام العام علتان مفردتان، العلة الأولى وضع ثيابها الساترة في غير موضع يحل لها فيه أن تضعها، وذلك يا إخوة أن ثياب المرأة نوعان، ثياب تستر زينتها وثياب تستر عورتها. ثياب تستر زينتها مثل العباءة التي تلبسها المرأة، هذه العباءة يا إخوة لستر الزينة، لستر الثياب، التي تتزين بها المرأة. وثياب لستر عورتها، فالثياب التي لستر زينتها يجوز لها أن تتخفف منها حيث يجوز لها إبداء الزينة. ذهبت إلى زواج في قصر ولابسة عباءتها ولابسة مصفعها، يجوز لها أن تضع العباءة في حقيبتها إذا دخلت القصر بين النساء، لأن هنا يجوز لها أن تبدي زينتها هذه. أما ثيابها الساترة فلا يجوز أن تضعها في غير بيت زوجها أو والديها أو في بيت مأذون لها أن تقيم فيه إقامة ممتدة كليلة أو نحوها. لا يجوز لها أن تضعها في غير هذه البيوت. فوضع المرأة لثيابها الساترة لتغتسل في حمام المسجد حرام إلا للضرورة التي بيناها. والعلة الثانية كشف العورة والنظر إلى العورات بقصد، فعليه تعرف أنه لا يجوز للمرأة أن تغتسل في أي مكان لا يؤذن لها فيه بوضع ثيابها الساترة. لو زارت صديقتها زيارة عابرة ما يجوز لها أن تغتسل عندها إلا لضرورة، لأنه لا يجوز لها أن تضع ثيابها الساترة عندها. لكن لو ذهبت لزيارة أختها ليوم أو نحو ذلك بإذن زوجها مثلا أو بإذن والديها، فهنا يصبح كأنه بيت لها ولها أن تغتسل فيه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يعني يا إخوة ينبغي التوسط. يبلغني أن بعض طلاب العلم يأمر امرأته إذا ذهبت إلى أهلها إلى أخواتها إلى مجمع النساء يقول ما تضعين المصفع ولا تضعين العباءة، ما يجوز أن تضعي ثيابك في غير بيتنا. وهذا غير صحيح، هذا فهم غير صحيح، ويعطي صورة عن المستقيمين، يعني قد تنفر كثيرا من الناس عن الاستقامة. وبعض الناس يقول لامرأة افعلي ما شئتي، ولذلك يبلغنا والعياذ بالله أن من نساء المسلمين من تذهب إلى الاجتماعات بأفخاذ مكشوفة وظهر ظاهر وبطن مكشوف، وبعض الناس بعض المسلمين يقول المهم الأخلاق. أين الأخلاق وقد ضاع كل هذا؟ نعم، نحن لا نقول إنها ليست مسلمة ولا نقول إنها ليست ذات خلق بالكلية، لكن والله ليس هذا هو الأخلاق، هذا ضياع. وبعضهم يقول أنا كل ثقة في بناتي، لو خرجنا عرايا إلى الشارع أنا أثق في أنا ربيتهن. وهذا والله قد بال الشيطان في أذنيه وفي عينيه وفي فمه وفي جميع بدنه. يا إخوة، لا يضيق بمنع المباح ولا يضيع الشرع بالإذن في المحرم، وهذا الذي يجلب الخير للناس كافة. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.